الله بن الحسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأثرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن عمر الخطاب ثم عبد الله بن عمرو بن العاص ثم عبد الله بن عباس فأكثرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. لأجل ذلك اصطلحوا على أنه إذا أطلقوا عبد الله فالمطلوب به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة. القاعدة هنا تنتهي ولا تضطرب بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق بالرواية مثل علقمة أو غيره الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود، وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق بإسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم وغابرنا فذلك عبد الله بن عمر لأنه يكون مولاه وسالم يقولونه. وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن أبي رافع مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس. وهكذا يعرف عبد الله بالأساليب بالنظر إلى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأساليب ويجمعون الأحاديث من كتب مختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يمشي عن به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط معاله والنار مثل ذلك. هذا كنايه أن المثال قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمل الصالح وقريب من النار بعمل الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان. صحيح من ذلك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه لصراط النعل. وصراط النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل. هكذا فسره بعض الشراء، لكن يقول أن لا حاجة لنا إلى مثل هذا الطرح، لأنه في ظن أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسقط عليه الكتاب يعمل يعمل النار سيف الوقت، وإن الرجل يعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى لقاء يكف عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة سيف الوقت. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في طرق التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا او قليلا من القاضيين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافه او بعد كلام امامهم من صلاة القرب ان ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراف الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال أنا علي غير ذلك، قال إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أبلع الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فكثير من الناس يسمعون مثل هذا الاستفهام وهذا الاستفهام إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون الإمام ودين المواطن المحبات، فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان واردا شرعا فهو قريب القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة، وما ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الخليقة المحصورة القليلة على وجه التمام والتمام، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهاية المطاف عليه، لأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه، كما كان قد قصر في بعض الأحكام والخروج. لذلك كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن ابي بكر، ليس فقط في الفرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس كل الناس ممكن ان يحكم عليهم انهم اذا قالوا قولا وفقوا، واذا عاهدوا عهدا ايضا وفقوا، وقد يخلون فلا بد ان يكون عنده شيء من الاحتياط ليسد نفسك ذلك الفائز من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم سورة الخاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عزتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، إذا تمت فقد أفلح وأنجى وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة إذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا أم لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الفريضة قد تكون ناقصة فما أو سيفا، فيسجل النقص على حساب هذا التطوع الذي هو من العبادات الاخلاقيه. اليوم لا يحصل بنا ان نكون متسرعين في الخروج او في الانصراف عن الصلاه من الصلاه، وانما علينا ان تاتي بكثير او قليل من اسباب الاوراد التي جاءت فيها قضاء خاصه. من ذلك ما قلت في حدث أن أورد لكم ما وتفسير من بعض الاحاديث الاخرى في حديث الكتاب. قال عليه الصلاه والسلام: من قرا شبر كل صلاه مكتوبه ايه الكرسي لم يمنعه ان يذكر الجنه الا ان يموت. ما معنى الحديث؟ اي فيدخل الجنه. ما في شيء يمنعه من دخول الجنه اذا نصاره حيا، فاذا مات دخل الجنه. هذا تفسير التفسير لحديثنا هنا: الجنه اقرب الى احدكم من صراط عليه والنار في صدوره. اذا رد التفسير من هذا الحديث في فقرتين انما هو الحظ على العمل الصالح الذي يدخل الانسان الجنه، والنهي عن العمل الصالح الذي يدخل الله النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن كعب بن ابي وقاص، لا حسن قبل والحسن بعده،